شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا

إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم